السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا عن أول صيغة من صيغ الاستثمار في المصارف التأمينية، وهي صيغة الاستثمار عن طريق المرابحة. واليوم بمشيئة الله نتحدث عن الصيغة الثانية من صيغ الاستثمار، وهي صيغة البيع الآجل، أو الاستثمار عن طريق البيع الآجل أو البيع بالتقسيط. فما البيع الآجل أو البيع بالتقسيط؟ هو البيع الذي يتم فيه تسليم السلعة عاجلا وتأجيل الثمن، سواء دفعة واحدة أو على أقساط مختلفة. يبقى البيع الآجل أو البيع بالتقسيط هو البيع الذي يتم فيه تسليم السلعة عاجلا وتأجيل الثمن، سواء كان دفعة واحدة أو على أقساط مختلفة. البيع الذي يتم فيه تسليم السلعة عاجلا، تمام، انما تأجيل الثمن، يبقى الثمن آجلا، سواء كان هذا الثمن هيتأجل على دفعة واحدة او على أقساط متعددة أو متفاوتة. فإذا كان الثمن سيؤجل على دفعة واحدة فهذا هو ما نسميه البيع الآجل، وإذا كان الثمن سيتأجل على أقساط متعددة فهذا هو ما نسميه البيع بالتقسيط. فما حكم البيع الآجل أو البيع بالتقسيط؟ يبقى احنا اتفقنا على ان فكرة البيع الآجل قد يكون تأجيل الثمن لدفعة واحدة، وقد يكون تأجيل الثمن لأقساط متفاوتة. هو بيع آجل برضه. ايه حكم البيع الآجل على هذه الطريقة؟ لازم في البداية نعرف ان فكرة البيع بالتقسيط الفرق بينها وبين بيع السلعه هي الجزئيه دي. ان انا قلت لحضرتك ان السلعه في البيع بالتقسيط بتسلم عاجلا، انما الثمن بيكون اجل. في عقد السلم اللي احنا لسه هندرسه ان شاء الله العكس تماما، يعني عكس هذه الصوره تماما يدينا بيع السلم. فاذا معنى كده ان بيع السلم السلعه دي بتكون مؤجله مش عاجله، والثمن فيه بيكون عاجل مش آجل. لسه هنجيله إن شاء الله. حكم البيع الآجل اللي احنا فيه النهاردة أو البيع بالتقسيط، في جزئية بحكم البيع الآجل دي متفق على جوازها، في جزئية مختلف فيها. ده عند تحرير محل النزاع بنقول كده، لأن مش كل البيع الآجل مختلف فيه. في جزئية متفق على جوازها وفي جزئية مختلف فيه. إيه الجزئية المتفق على جوازها في البيع الآجل؟ أن يكون البيع الآجل بنفس ثمن البيع العاجل، أن يكون البيع الآجل بنفس ثمن البيع الحال، أن يكون البيع الآجل بنفس ثمن البيع الحاضر. في تلك الحالة لم يختلف أحد من الفقهاء في جواز هذا. فلو أنا قلت لك الثلاجة دي 3000 جنيه النهاردة، ولو أنت هتقسطها برضه ب 3000 جنيه، يبقى دي ما فيهاش اختلاف في جوازها. لأن البعض لما بيتكلم في البيع بالتقسيط أو البيع الآجل بيفتكر إن كل البيع الآجل فيه اختلاف، لا، فيها صورة معينة متفق على جوازها، وهو إن البيع الآجل نفس سعره هو سعر البيع الحالي، فده جائز باتفاق الفقهاء، وده بيكون فيه خير ومثوبة وأجر من الإنسان البائع، إن هو رضي يديهالك آجل زيها بالضبط عاجل أو حالي. فده في اجر منه لله، اجر له عند الله سبحانه وتعالى، انه ما زودش عليك حاجه. يبقى دي الصوره اللي متفق على جوازها. انما المختلف فيها ايه بقى؟ المختلف فيها ان البيع الآجل يكون بزيادة على الثمن الحالي، هي دي الصورة المختلف فيها، ان يكون البيع الآجل بزيادة على بزيادة الثمن يعني عن البيع الحالي، هي دي الصورة اللي مختلف فيها. هنا الفقهاء مختلفين في هذه الصورة على قولين. القول الأول قول جمهور الفقهاء بيقول بالجواز، والقول الثاني قول الشيعة الزيدية بيقولوا بالحرمة. الشيعة الزيدية، الشيعة قول الزيدية، نعم دول مذهبهم معتمد عند الفقهاء، لأن الشيعة الزيدية هم أقرب الناس إلى أهل السنة، وما عندهم اختلاف بينهم وبين أهل السنة إلا في بعض الفروع. واحنا في الفقه الاسلامي بندرس كل المذاهب، حتى الشيعة الامامية بندرس مذهبهم في الفقه الاسلامي بغض النظر عن مسألة العقيدة. هم حرموا الشيعة معايا يا جماعة ولا ايه؟ ايوه ايوه معلم. يعني لان انت تسألني ما نتناقش مع بعض يعني. احنا عندنا الصوره المختلفه فيها زي ما احنا ما اتفقنا، اللي هي ان يكون البيع الاجل بزياده على الثمن الحاضر. فقلنا الجمهور هو بيمثل الزواج، يبقى نريد بالجمهور هنا اللي هم الائمه الاربعه ومعاهم الظاهريه، انما الزيديه بيقولوا بالحرمه. دي مسائل او اختلاف الفقهاء في البيع الآجل. ايه ادلة الجماعة اللي قالوا بالحرمة علشان نقدر نرد عليها من خلال الجماعة اللي قالوا بالجواز؟ اللي قالوا بحرمة البيع الآجل او البيع بالتقسيط قالوا البيع ده مشتمل على الربا، ده رقم واحد. رقم اثنين فيه بيعتان في بيعة واحدة، يعني كم مش مرة واحدة؟ نعم، كلمة مشتمل على الربا ازاي؟ قالوا لأن فيه زيادة مقابل الأجل، وعندهم إن الزيادة مقابل الأجل تمثل الربا. فأنت هتاخد الثلاجة ب 3000 جنيه حال، إنما تاخدها ب 3000 جنيه ونص آجل. طب النقص ده ليه؟ قالوا مقابل الأجل، وعندهم الزيادة أي زيادة مقابل الأجل يبقى هي عين الربا، دي في مذهبهم. كلمة بيعتين في بيعة، إن بيع الأجل أو بيع التقسيط ده بيعتين في بيعة إزاي؟ لأنه هو بيقول له الثلاجة دي النهاردة ب 3000، يبقى دي أول بيعة، وفي الأجل في التقسيط ب 3.5، يبقى دي ثاني بيعة. يبقى عندهم شايفين ان هذا البيع مشتمل على بيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم من كذا طريق عن بيعتين في بيعة. نعم انت بتقول له ديت عاجل الآن حاضر ب 3000 جنيه واجل ب 3000 جنيه، يعني الصور ماشي احنا هنرد عليهم بقى، انت كده بترد عليهم، هو ده رايهم يعني. بالظبط نيجي لادله الجمهور القائلين بجواز البيع بالتقسيط او البيع الاجل. اول دليل من ادله الجمهور انه اصلا لا يوجد دليل على الحرمه. انا بخلي الكلام ده دليل ليه؟ علشان هينطوي عليه وينتج عنه كل الادله اللي جايه. ان هو الجمهور لما نظر الى ادلة التحريم لم يجد دليلا واحدا يدل على تحريم البيع الاجل، فطلب الجواز. طلب الجواز بناء على ايه؟ على عمومات القرآن والسنة، فاستدل بقوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. قال البيع بالتقسيط يدخل تحت عموم قوله تعالى واحل الله البيع. أيضا استدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والبيع التقسيط نوع من أنواع الدين، لأن أنت بتاخد السلعة ما بتدفعش فيها حاجة أو بتدفع فيها جزء بسيط في الأول، فبيبقى الباقي دين عليه. فاستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. معنى ذلك أن التداين في الشريعة الإسلامية جائز، كل الموضوع أنه يندب كتابته عليه الصلاة والسلام. زي إيه؟ الحديث اللي هو كان عبدالله إنما كان مع النبي ومع نطقة ضعيفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وكذا حتى صارت قوية، فقال لو أتبعها فباعها له ولم يأخذ منه الثمن، فحينما وصل إلى المدينة فأمر أن يأخذ زيادة. ما هو ما أمرش إنه يأخذ زيادة، لا لا، ما أمرش إنه يأخذ زيادة، أحفظ زيادة من عنده. كان واخدها أحد الدقاتير والحاجات. سيدنا جابر. ما هو ما تدفعش دليل على البيع بالتقسيط بالزيادة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تطوع بالبيع، تطوع بالزيادة، اشتراها منه بالثمن الأول. إنما هو النبي عليه الصلاة والسلام تطوع بالزيادة نظرا لحالة جابر، من أنه كان فقيرا وعنده أخوات بنات يربيهن وأبوه مات والكلام ده. المهم ماشي، فإحنا كده ماشيين بعمومات القرآن الكريم، الآيات اللي إحنا ذكرناها. نيجي لعمومات السنة، يبقى إحنا خلصنا عمومات الآيات أو أهم عمومات الآيات. نيجي لعمومات السنة، نلاقي حديث يعتبر نص في الموضوع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا ببعيرين الى اجل. امر عبد الله بن عمرو بن العاص ان يشتري بعيرا ببعيرين الى اجل. كان في جيش، والنبي عليه الصلاه والسلام عايز يجهز الجيش لانه كان رايح معركه، فمفيش عدد من الابل التي يركبها المسلمون حتى يذهبوا الى القتال. فالنبي امر سيدنا عبد الله بن عمرو ان يشتري البعير بالبعيرين، يعني يروح للناس اللي عندهم ابل يقول لهم انا هاخد منكم واحد وهديكم مكانه اثنين بعد كده، هاخد منك واحد وهديك مكانه اثنين بعد كده، وهكذا. فامره ان يشتري بعيرا ببعيرين. بقول ان ده نص في البيع بالتقسيط مقابل الزياده، ان حصل الزياده هنا مقابل طبعا الاجل. وهذا حديث حسن، حديث حسن. الدليل الثاني في قصة بريرة، وبريرة ديت كانت أمة أعتقها قومها نظير مبلغ من المال. المبلغ من المال ده كان عبارة عن 40 أوقية في 9 سنوات بالتقسيط، تدفع 40 في 9 على المدة 9 سنوات بالتقسيط. وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق السيدة عائشة، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل بريرة في هذا. فهذا دل على جواز أيضا البيع بالتقسيط. ده من عمومات السنة. ما تقولش على عشان تحليل الرزق يا دكتور. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث السيدة عائشة إن أمة من الإماء اسمها بريرة أعتقها قومها نظير مبلغ من المال على 9 سنوات. المبلغ من المال ده كان يقدر ب40 أوقية على 9 سنوات، فدل هذا على جواز البيع بالتقسيط. نيجي بقى للأدلة من المعقول. هقول لك اللي انت عايزه بس لما اخلص حاضر الجزئيه. نيجي للأدلة من المعقول. من المعقول يعني من الاجتهاد. رقم واحد، القياس على بيع السلم. ازاي يأتي القياس على بيع السلم؟ احنا لسه ذاكرين صورة لبيع السلم، ان هو السلم بيكون فيه السلعة مؤجلة والثمن هو اللي بيكون عاجل، خلاف البيع بالتقسيط. فقالوا اذا كان بيع السلم فيه رخصة وهو جائز، فكذلك بيع التقسيط فيه رخصة وهو جائز، لأن بيع السلم فيه تأجيل أحد المعقود عليه وتعجيل الآخر، وكذلك بيع التقسيط فيه تعجيل أحد المعقود عليه وتأجيل الآخر. تاني. يبقى ازاي يجي وجه القياس على بيع السلم؟ اولا بيع السلم ده بيسموه بيع المحاويش، يعني ايه؟ واحد محتاج فلوس علشان يشتغل في الارض بتاعته او يمون التجارة بتاعته او غيره، فانا بديله الفلوس وبالتالي انا بشتري السلعة في هذا الوقت مع ان السلعة لسه ما نتجتش او لسه الزرعة ما جاتش او الكلام ده كله. فبيع السلم انا استفدت كتاجر، والراجل الزارع ده استفاد كمزارع. انا استفدت كتاجر لان انا هاخد السلعة باقل من ثمنها الحقيقي، لان انا بحجزها من الاول، باخدها من باقل من ثمنها الذي سيعرض في السوق بعد ذلك عندما تنتج الثمرة. والراجل المزارع استفاد بانه مول الزرعة بتاعته وقدر يشتغل. او هنا صورة البيع بالتقسيط ده برضه فيه فايدة من الاثنين للمشتري، لان المشتري ما معهوش فلوس وفي نفس الوقت سيحصل على سلعة، وللبائع لان البائع هيزود نسبة ربحه عن طريق البيع بالتقسيط فهيغلي الثمن شيئا ما. فاذا قاسوا البيع بالتقسيط على بيع السلم وقالوا ما دام بيع السلم جائز فكذلك البيع بالتقسيط يكون جائزا. دي مسألة المعقول اللي هي بنتكلم عليها. كل الأدلة دي بنستنتج منها جواز البيع الآجل أو جواز البيع بالتقسيط. وأهم حاجة برضو بركزها لحضرتك في كل الأدلة دي إن عند حضرتك حديث هو نص الموضوع، وهو حديث سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى آخره. من هنا نيجي للراجح في المسألة دي وهو مذهب جمهور الفقهاء بجواز البيع الآجل أو بيع التقسيط. هذا هو الراجح في الفقه الإسلامي، وهذا هو مذهب أهل السنة، هذا هو مذهب أهل السنة قاطبة. طيب نيجي لشروط جواز البيع بالتقسيط. ما دمنا احنا بنقول إن بيع التقسيط أو البيع الآجل ده جائز، إيه شروط الجواز؟ هل يبقى جائز يبقى جائز على العموم يعني بإطلاق، ولا له شروط وضوابط تحكمه؟ ايه شروط جواز البيع او بيع التقسيط؟ اول حاجه الجزم باحدى البيعتين، الجزم باحدى البيعتين. وبهنا نقدر نرد على الجماعة الزيدية اللي بيقولوا ان البيع الآجل انما هو من البيعتين في بيعة، فبنقول لهم البيع الآجل عندنا مش هيكون لي أي علاقة بالبيعتين في بيعة، لأن البيعتين في بيعة معناها أن يسترق دون تحديد أحد إحدى الطريقتين في العقد. يعني أنا بقول له الثلاجة دي ب3000 عاجل وب3000 ونص آجل، قال لي ماشي، وافترق المتعاقدان دون تحديد طريقة للتعاقد. يبقى هو دي البيعتين في بيع اللي احنا نفهمه بعد كده. اما يكون في طريقتين في نظامين للسداد مثلا، في طريقتين للسداد وما اختارش واحده بالظبط، مع ان هم كتبوا العقد بالفعل او افترقوا عن البيع، يعني هيبيع لفلان وما حددش نظام السداد، يبقى في الحاله دي ده اسمه بيعتين في بيع، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهى النبي عن صفقتين في صفقة، ونهى النبي عن بيعتين في بيعة. يبقى معناه ان احنا ندخل في عقد له اكثر من نظام، ونفترض عن عدم تحديد لاحدى الانظمة التي سنعمل عليها. لكن الاجل بيكون في المجلس واحد. الاجل طبعا ده اللي نحدده. المجلس واحد بيكون البيت مجلس واحد. البيع طبعا بيكون في مجلس العقد. كده ما بقتش بيعة. ما بقتش بيعة. بيع. ده رقم يبقى احنا فهمنا مساله الجزم باحدى البيعتين. نيجي نعمل ممكن حضرتك كمان البيعتين في بيعه تكون انا لو جاتني فلوس اخلص كاش، لو ما جاتنيش لا لا لا لا لا لا ده يبقى برضه غلط مش كده؟ لا لا. رقم اثنين، طب خليني في الجزئيه دي بعدين. رقم اثنين من الشروط جواز البيع بالتقسيط اللي هو تحديد الثمن ومعرفة الأقساط والأجل. دول يعني زي ما حضراتكم شايفينهم ثلاث شروط في شرط واحد: تحديد الثمن ومعرفة الأقطار والأجال. يبقى تحديد الثمن إن البيعة ب3,500 آجل، هو ده معنى تحديد الثمن. لا. طب تحديد الأقطار يعني أنت تدفع 100 جنيه كل شهر لمدة 3 سنين مثلا. ده معرفة الأقطار، معرفة طريقة السداد. والأجل يعني انت هتخلص الثلاجة على 3 سنين دول، يعني في شهر في سنة 2018 هتكون في 6/2018 هتكون خلصت الايه بالثمن اللي بتاعك. ده معنى معرفة او تحديد الثمن ومعرفة الأقساط والأجل. رقم 3 ده الحلال، دي شروط الحلال. عدم احتساب غرامة التأخير. طبعا انا في غنى عن اذكر هذا الشرط، لان احنا شرحناه تفصيلا قبل هذا في البيع وشرط، لكن انا بذكر لحضراتكم هنا تذكيرا لحضراتكم ان ده من المنظومة اللي بيشتمل عليها بيع التقسيط، زي ما هو من المنظومة اللي بيشتمل عليها اي دين في الشريعة. الركن الثالث ده عين الربا، عدم احتساب غرامة التأخير، اللي هو ما يسمى بالشرط الجزائي. يقوله لو انت تأخرت شهر عن السداد يبقى في فايدة مركبة او في زيادة معينة هتتحط عليك، اسمها غرامة التأخير. اذا حدثت غرامة التأخير يدخل ايه؟ يدخل الربا بالضبط كده. أربعة، عدم تحقق علة الربا بين طرفي المعقود عليه. عدم تحقق علة الربا بين طرفي المعقود عليه. ازاي الكلام ده يجي؟ ما الحكم لو ان انسان باع شوية قمح بشوية رز الى اجل، بيع اجل، انا قلت لك خد بشوية القمح اهمت وبهتهم لي مثلا 10 كيلو قمح، بهتهم لي وليكن 10 أو 5 أو 15 ايا كان زي ما تحدده بعد اسبوع. اهم حاجة كلمة بعد اسبوع اللي هو البيع الاجل ده، لان احنا في البيع الاجل. هل هذا جائز في البيع الآجل؟ هو بيع آجل، هل هذا جائز في البيع الآجل أم لا؟ الأول إحنا بنتكلم دلوقتي فين؟ في شكل مقايضة، مش في شكل فلوس وثلاجة وفلوس وغسالة، لا في شكل مقايضة، إن أنت هتديني عين وأنا هديك عين، بس واحد مننا هيتأخر في العين بتاعتي. فأنت هتديني أمس وأنا هديك رز، بس رز هتسلمه لك آجل بعد أسبوع. هل هذه البيعة من أنواع البيع الآجل جائزة أم غير جائزة؟ اللي يقول جائزة يقول ليه، ويقول غير جائزة برضه يقول ليه. اللي يقول جائزة غير جائزة لأنه ربا نسيئة. طيب ليه سميناه ربا نسيئة؟ أيوة الله يفتح عليك سليم، اتحدوا في العلة بقى تمام. يبقى اللي وصلنا هنا لان اما نستذكر علة الربا نلاقي علة الربا في غير الاسمان هي الطعم او الطعم، يعني كون الاشياء دي اللي هو المعقود على طرفي المعقود عليه من المطعومات. فلما انا بقابلك القمح بالرز لقينا طرفي المعقود عليه من المطعومات، ففي الحالة دي هم مختلفين الجنس، علشان كده ليك اختيار معين، ليك اختيار الشرع اداك رخصة. ايه هي الرخصة؟ ان التبادل بالضبط كده، التسليم يحصل في نفس الوقت اللي هو ما يسمى بالتقابل. انما ما ينفعش ابدا واحد من الاثنين يتأخر، لان لو حد من الاثنين يتأخر ينتب ربا نسيئا بالضبط كده. ليه؟ لوجود العلة. يبقى معنى ذلك ان في البيع الآجل لازم نتحاشى أن يكون الطرفان متحقق فيهما علة الربا، لازم نتحاشى بيعة زي البيعة اللي احنا بنتكلم عليها دي. فواحد يجي يقول لك ما البيع الأجل جائز، ما أنت لسه بتقول لي البيع الأجل أو البيع التخصيص مظبوط، أنا هديله أنف وهاخد درع أجل، نقول له ده حرام لعدم وجود هذا الشرط الأخير، لأن البيعة بتاعتك لقينا الطرفين مع بعض من المطعومات، فنقول عليه ده ربا نسيئة، ما ينفعش الربا النسيئة محرم بإجماع أمة لا إله إلا الله كلها. يبقى عدم وجود الشرط ده يبقى ما ينفعش بيع. ينقلب هنا البيع إلى الربا بقى، وأحل الله البيع وحرم الربا، ينقلب إلى الربا في تلك الحالة. نعم. إنما ما الناس بتقول إيه يتنبه؟ ما دام في عوض يا حاج ما ينفعش العوض أبدا يكون من نفس الشيء. ما ينفعش العوض يكون من نفس الشيء. في فرق بين السلف يا اخوانا والبيع اللي احنا بنتكلم عليه ده، كله بيع مش سلف. انما السلف معناه ايه؟ ان ربنا زي ما حضرتك بتقول كده في البيوت حد بيستلف من حد، مش بيبيع لحد. بتستلفي من جارتك مثلا كوبايتين رز او كوبايه زيت، فبترجعهم مثل المقدار بالضبط. ده اسمه قرض وليس بيعا. انما البيع اللي احنا بنتكلم فيه ده، انا هاخد منك وهدي لك. طب ايه الفرق بين القرض والبيع؟ القرض ده عقد من عقود التبرعات، فالشرع اجازه نظرا للتبرع والتطوع الذي والتعاون الذي يحدث بين الناس بعضهم البعض. انما البيع ده عقد من عقود المعاوضات، ملوش اي علاقه بعقود التبرعات. عقود المعاوضات يجري فيها الشح، يجري فيها الحر، يجري فيها ان كل واحد عايز حقه بالضبط. انما عقد القرض انت بتعطيه على وجه المسامحه. ففي القرض لو واحد عايز يستلف من واحد شويه رز مثلا وليكن كيلو، ما هو لازم يكون في القرض محدد، ينفعش شويه يعني كوبايه مثلا بالعيار ده ماشي تمشي، اهم حاجه يكون معلوم المقدار. فده يجوز جايز انها تديك بعد كده نفس كوبايه الرز. انما لو قله بيع زي ما احنا ما بنتكلم في بيع المقايضه اللي هو كان كثير منه موجود زمان، يبقى ده لا يجوز باي حال من الاحوال. نعم. ما احنا قلنا المحاضره اللي فاتت يا حاج، قلنا ان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما فيهوش اتحاد لعله الربا اصلا. ليه؟ لانه اشترى بعير ببعيرين. فين عله الربا اللي موجوده؟ لابد ان احنا نبص على عله الربا. عله الربا المطعومات، البعير والبعيرين ما لهمش علاقه في الفقه من بالمطعومات، انما اسمهم من الحيوانات، يعني حيوانات مركوبه، حيوانات منتفع بها في السير، منتفع بها في الاسفار، منتفع بها في الحرث والدر والنسل. لما بتتذبح بقى بتبقى اسمها لحمه، ما بتبقاش اسمها حيوانات. زي بدل ثمار بحمرين. ثمار بحمرين مثلا حاجه بتقول. بحط عليها وسائل النقل دلوقتي. يقاس عليها وسائل النقل. ما هي مش يقاس بقى، لا هي من باب اولى، ما غير قياس ولا حاجه. يعني احنا زي ما بنقول واحد هيبيع ثلاجه، عنده ثلاجه جديده مثلا لسه شاريها جديد، فانت هتاخدها منه وهتديها له ثلاجتين تعبانين بيشتغلوا نص عمر، بس هتاجل شويه ما فيهاش حاجه. لعدم وجود علة الربا من الثلاجات، لأن الثلاجات مش من المطعومات، وهكذا الموبايلات والعربيات وغيره وغيره من الأشياء. ربا النسيئة في غير الأثمان يكون في المطعومات، هذا هو الكلام الدقيق. في غير الأثمان يكون في المطعومات، لأني أنا بروح الصرف، بروح مكتب الصرافة، بغير أثمان بأثمان. هل يتحقق فيها الربا ام لا يتحقق فيها الربا؟ يتحقق فيها الربا في حاله ما اذا انا خرجت من المصرف ولم اقبض مالي، ما قبضتش، انا اديته الدولارات وقال لي دلوقتي المكتب ما فيهوش فلوس، السيستم واقع، روح وتعال، استنى بعد ساعه او بعد يوم او بعد شهر، هنا يتحقق الربا. انما انا لو سرقت ده اسمه التقابض، لو انا سرقت على الفور يعني قبضت على الفور لا يتحقق. ده بالنسبة للشروط، لشروط البيع للتصوير او البيع. نعم. طبعا في شرط معلوم ايضا بفكر فيه. حضراتكم عارفين ان البائع ده ما بيبيعش السلعه الا بعد ما يكون مالك ليها، صح كده؟ فهو ده موجود في البيع الاجل وموجود في كل حاجه، وهو ان البائع لابد ان يكون مالكا للسلعه قبل بيعها، ده في البيع الاجل وفي كل بيع. نعم القرض علشان ارده من زياده الاصل فيه انه ربا، انما امتى يبيح الشرع هذا؟ اذا كان بالضبط ده احسان منا، اذا كان ده احسان منا، يعني ربما واحد عمل معاك واجب واداك 10,000 جنيه زنقتك وانت حامل له الجميل ده لان ال 10,000 جنيه دول هو كان محتاجهم اصلا وبداك عن نفسه، فانت لما جيت تسدد قلت لا انا لازم برضه اقف معاه وقفه رجوله، فرحت مديله 11,000 جنيه. اذا ده لا هو في شرط ولا في عرف، لازم الاثنين يكونوا مع بعض، لان كتير من الناس بيسال يقول انا ما اشترطتش عليه. صحيح انت ما اشترطتش عليه، لكن العرف الجاري عندك في مكانك وفي شغلك وفي بيتك ان انتوا كلكم بتتعاملوا بالطريقه دي، فيبقى في بعض العلماء، انما اذا كان زي ما بقولوا احسان فقط وتطوع دون شرط ودون عرف او عاده جاريه بهذا، فهذا من قبيل الاحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم قضاء، إن من خياركم أحسنكم قضاء. بس في رأي في الموضوع ده إن لو أحسن عليك يديله اللي هو أخده منه ثم بعد كده بفترة يديله زيادة، ده طبعا مش موجود يعني، لكن هو ربما اللي قال قدام حضرتك كده بيقول كده من قبيل الورع. نعم بالضبط، بالضبط كده. لا تعالي في اي سؤال يا اخوان؟ نعم القدر من عقود التبرعات. نعم في سؤال في البيع الاجل او بيع التخفيض يا اخوانا؟ اي سؤال في البيع الاجل او بيع التخفيض؟ قول يا حاج، الرفعه دي ودي وجعتها من رفعها. في ناس بتقول يا دكتور يعني انا لما جيت رمت الغاز قالوا على خمس سنين الثمن دي بالنسبه للثمان سنين بتاع العشر خمس سنين بثمن وعشر سنين. انا كنت ذكرت لحضراتكم في ثنايا الكلام قبل كده ان المعامله دي ذهب بعض الفقهاء الى عدم جوازها، وكان هؤلاء الفقهاء الذين ذهبوا الى عدم جوازها وجدوا انه لا يجوز التوسع في بيع التخصيص او لا يجوز التوسع في البيع الاجل، بما أن البيع الآجل إنما هو مستثنى من المستثنيات في عقد البيع نظرا للنص، فقالوا إن البيع الآجل إذا كان على أنظمة سداد كثيرة، يعني في 5 سنين هتدفع كذا إنما في 6 سنين كذا في 8 سنين كذا، فقالوا إن ده لا يجوز لأنه داخل في باب الربا. البعض الثاني مشاه على قضية إنه مدامه حدد البيعة أو حدد نظام البيع أو نظام السداد فده يسير مع بيع التخصيص ويكون جائزا. ده أمر مختلف فيه، ومن ابتلي بشيء من هذا فلا بأس أن يقلد من أجله. نزل الشرط حضرتك. المجتمع يعني يكون على سيولة مادية فبيشوف ده عايز موبايل، ده عايز فبيشغل فلوسه كده عشان ده اللي حاولناه. لو حضرتك موجود المحاضرة اللي فاتت معانا، كنت موجود معانا؟ لا. طيب قلناه ده هو بيع المرابحة للآمر بالشراء، ان هو علشان يقول انه جائز فلازم الراجل اللي هو عايز يشغل فلوسه ده هو اما اروح اقول له هات لي موبايل يكون واعدني فقط انه هيجيب لي الموبايل في اليوم الفلاني، انما ما يعقدش العقد في هذا الوقت. العقد امتى؟ بعد ما يروح يشتري السلعه ويتملكها، لان البائع متفقين احنا جميعا انه لازم يتملك السلعه في الاول. فاذا تملك السلعه في الحاله دي يجوز ان يعقد مع هذا المشتري عقد بيع. ده اسمه المرابحة للآمن بالشراء، خلاصتها ان فيها خلاف بين الفقهاء. مجمع الفقه الإسلامي أجازها بالطريقة اللي بقولها لحضرتك دي، انه يكون واعد فقط ولا عاقد في البداية. اي سؤال؟ نزل غرمة التسجيل. نعم. يبقى ده قرض، انت خدت منه 3000 واشتريت له موبايل، يبقى ترد له 3000 جنيه، ما تردلوش 3000 جنيه. لا يا فندم، هو هيجيب الموبايل، هو مش قادر يروح معاه مشوار بعيد عليه. قال خد ال 3000 انت عارفه مكان، يعني الفكره كلها يبقى حضرتك في الصوره دي اصبحت وكيل معايا يا جماعه. الجماعه اللي بيتكلموا ده انت اصبحت حاجه اسمها وكيل، بس وكيل على البيع. لا بس يكون وكيل على ان حضرتك هو وكيلك انك تروح تشتري الموبايل، اصبحت وكيل ببيع او بشراء الموبايل من المكان الفلاني. لا ينفعش الوكيل يبيع ويشتري لنفسه. لا يقول أن يبيع الوكيل ويشتري من نفسه لنفسه. انما انت بقى تروح تديله حقه، بما ان انت وكيل او وسيط، تروح تديله حقه اسمه قبض، يقبض الحاجه بتاعته وبعدين يبقى يبيعها لك بعد كده. يبقى حالك بقى في نفس الزمن ماشي، يبقى حالك بعد يوم ماشي، يبقى حالك احنا برضو اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت ان في كثير من العقود الاسلامية لا نستطيع ان نصل الى حكمها التفصيلية في الشريعة الاسلامية، وان كنا نستطيع ان نصل الى حكمها الاجمالية في الشريعة الاسلامية. فاخر مبدأ المواضيع دي كلها هو سمعنا واطعنا، ان احنا بنقف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى أن يبتاع الناس الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. يعني لازم البائع يقبض، ده معنى حتى يحوزه التجار إلى رحالهم. البائع لازم يحوز البيعة بتاعته، يعني يقبضها وبعدين يديها لي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المبيع قبل قبضه، ده ونهى عن بيع الطعام قبل قبضه. دي حديث كثيرة، فاحنا بنقف عند نص النبي صلى الله عليه وسلم عندما تعيين العلة. يعني هو يروح يشتريه ويجيبهولي وانا حاكمه، ده ماشي، دي صورة. دي صورة ماشي. او هو وكلك انك تجيبه يبقى تديهوله تاني، يقبضه. يقبضه اولا وبعدين يبيعهولك بقى البيعة الجديدة بال 3000 جنيه او بالتالي. نعم. الأخ الأخير نسمع يا أخوان. أنا الأخ كده، حد ممكن يوصل لنا الفكرة بتاعته؟ أنا في الكلام. طبعا علي صوتك بقى، علي صوتك. هيشتري بيع بالتقسيط من شركة. ماشي. ماشي. المشتري الآخر أعطاه المقدمة قبل ما هو يقبض البيعة، ده اللي أنا فاهمه منه. المشتري الآخر إداه المقدمة قبل ما إداه يقبض البيعة، صح؟ المقدمة دي إذا كانت عبارة عن ضمان لجدية العقد وليست بيعا وليست من العقد فهذا جائز، إنما لو إن هي علشان تكون من العقد فهذا لا يجوز، لأن الطرف ده لسه ما قبضش السلعة وبالتالي لا يجوز له أن يبيعها بأي حال من الأحوال. نعم، هي من ثمن السلعة، يبقى ما ينفعش البيع ده لأن ده لم يقبض السلعة تبعه، لازم يقبضها ويتملكها الأول. دلوقتي ده بالتقسيط، بائع خد على المشتري وكل أمانة بقيمة أكبر بكتير من السلعة نفسها. ضمان بس. نسمع مع بعض يا جماعة، عندنا فرصة نسمع. عشان بس ضمان بس إن هو يسد. يسد وفي الآخر يقوم يحط الوكل الأمانة ده. يبقى هو عشان يسدد فقط. اي وصل امانه حد يكتبه على نفسه بالمبلغ الاكبر فهو انسان يعني غافل، انسان في نظر الشريعه الاسلاميه اللي كتب في نظر الشريعه الاسلاميه ده انسان يعني مقصر. فالشريعه بتحكم عليه بالظاهر زي ما بتحكم على اي انسان بالظاهر. ففي نظر القضاء النهارده لو اترفع عليه دعوه بايصال الامانه ده هيتاخد منه نفس الفعل. هكذا في الشريعه لانه هو ده الظاهر اللي قدام الشريعه. ولذلك ما ينفعش الانسان يورط نفسه بورطه، انما يكتب ايه؟ يكتب نفس ثمن السلعه فقط، لا زياده ولا اقل. اسمع على البائع كده؟ ايه؟ ايه اسم على البائع؟ لو ان البائع الجاه الى هذا يبقى فيه اسم طبعا. لو انه لا الراجل ده مضطر او محتاج فعمل معاه كده طبعا عليه. بس يسمع حقه في الاسم. اتفضل. شكرا. في الكمبيوتر بتاعته دلوقتي فيها بيع للنفس. البيع للنفس ده مخالف للشريعة الإسلامية صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. او بعض يعني يرجع حتى في هذه الحاله. هو عارف يعني بعيد ان انت خد يا هدى. لا بص يا حبيبتي دلوقتي هو في حاجه دلوقتي